توصي شيء أنا بكرة مسافر وبالليلة أسافر قبل باكر ولكن قبل مرحل ودي تعرف ترى موتي ولا موت المشاعر توصي شيء أنا بكرة مسافر وبالليلة أسافر قبل باكر ولكن قبل مرحل ودي تعرف ترى موتي ولا موت المشاعر أنا رتبت جرحي مع ثيابي وأخذت أحزاني وآلامي تذاكر يروح العمر ما راحت همومي صحيح اللي يقول الهم كاف أنا رتبت جرحي مع ثيابي وأخذ أحزاني وآلامي تذاكر يروح العمر ما راحت همومي صحيح اللي يقول الهم كاف توصي شي أنا بكرة مسافر خسارة أنت والدنيا علي تكابر والزمن مثلك يكابر حبيبي كل من حولي ظلمني وتبغاني بعد هذا مسافر خسارة انت والدنيا علي تكابر والزمن مثلك يكابر حبيبي كل من حولي ظلمني وتبغاني بعد هذا مسافر توصي شي أنا بكرة مسافر